أظلم سما الحارة وأنا ما بدقتها، سألتهم قالوا مشوا قبل يومين، سألت بالحارة من اللي فقدتها قالوا وش اللي فاقده قلت غالي. أظلم سما الحارة وأنا ما بدقتها، سألتهم قالوا مشوا قبل يومين، سألت بالحارة من اللي فقدتها قالوا وش اللي فاقده قلت غالي. جبت القلم وابيات عندي كتبته، ومن القهر يا ناس قضيت حبري، الحارة اللي بعدهم ما هويتها، الله يصبرنا بعد وقت شاري. واللي بغضهم والله اني بغضته، واللي مجاورهم تراهم حاضرين. أظلم سما الحارة، أظلم سما الحارة، أظلم سما الحارة، أظلم سما الحارة. النفس يا أخوي بعدك حشرته، واللي تذكرهم تراهم حزينين، ولا أنت يا العزوة حبك خزنته، في وسط قلبي والتفت وينك الحين. أظلم سما الحارة، أظلم سما الحارة، أظلم سما الحارة، أظلم سما الحارة. ذكراك يا الغالي ويد نشقته، ما يروح ريحة لا تغسل بطين، وغلاي ما يكفي للي ذكرته، الله يجعلنا على الحب باقي. ذكراك يا الغالي ويد نشقته، ما يروح ريحة لو تغسل بطين، وغلاي ما يكفي للي ذكرته،